الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الأجل الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أنفس مبعوث وأكرم مرسل وآمن مبلغ، وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. ما زلنا نتتبع الأوجه التي يرى ابن الجزري رحمة الله عليه أن اختلاف القراءات يرجع إليها، ووصلنا على ما نذكر إلى الوجه الخامس، وهذا الوجه يكون التغيير فيه على مستوى الصورة والمعنى كما تقدم لنا. قال: أو بتغييرهما، وذكر مثالين. المثال الأول وهو قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل ولا يتألى أولو الفضل، وتحدثنا عنه بتفصيل وبما فيه كفاية ومقنع. والمثال الثاني الذي ضربه ابن الجزري هو في قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا في قوله تعالى من سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذه قراءة الجماعة، والقراءة العامة. هناك قراءة أخرى يريدها ابن الجزري، وهي: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله، فامضوا إلى ذكر الله. هذه القراءة قرأ بها عمر بن الخطاب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، وقرأ بها أيضا سالم بن عبد الله ومسروق وطاووس إلى غير ذلك. إذن عندنا قراءتان: القراءة الأولى هي قراءة الجماعة، وهي القراءة العامة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وعندنا القراءة الأخرى التي ذكرنا الآن، وهي: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله. وذكر الفراء أنها قراءة عبد الله بن مسعود، وذكر الزجاج أيضا أنها قراءة عبد الله بن مسعود، وقال أيضا بأنها رويت عن عمر بن الخطاب. هذا من حيث الرواية. ابن الجزري رحمة الله عليه ساق هاتين القراءتين لأجل ماذا؟ لأجل التمثيل بهما على اختلاف الصورة والمعنى. أما الصورة فواضح جلي وظاهر أن الاختلاف وقع فيها، وهذا لا يحتاج إلى دليل. فصورة فامضوا هي غير صورة فاسعوا، هذا واضح جلي، فكما قال المتنبي: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، فهذا لا يحتاج معه إلى دليل. فصورة فامضوا هي غير صورة فاسعوا. لكن ابن الجزرية لم يقتصر على هذا، بل أراد إضافة إلى هذا أن تتغير أو أن يتغير المعنى. فهل تغير المعنى أم لا؟ نرجع إلى المعاني. قال الفراء: ذكر بعض الأئمة أن العرب تجعل السعي أسرع من المضي، تجعل السعي أسرع من المضي. إذن فالسعي نوع والمضي نوع آخر. وهناك فريق آخر يرى بأن السعي مرادف للمضي، بأن السعي مرادف للمضي، فكأن السعي والمضي شيء واحد. قال الزجاج: أصل السعي عند العرب أو أصل السعي في كلام العرب التصرف في كل عمل. ماذا يقول الزجاج؟ أصل السعي في كلام العرب هو التصرف في كل عمل. إذن فالتصرف في كل عمل يطلق عليه ماذا؟ سعي، يطلق عليه سعي. دليله من القرآن، قال الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. قال الزجاج: فلا اختلاف في أن المعنى وأن ليس للإنسان إلا ما عمل وأن عمله سوف يرى خيرا كان أو شرا. فالسعي يستعمل في الخير ويستعمل أيضا في الشر. دليل استعماله في الشر قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، ويسعون في الأرض فسادا، فهنا استعمل في الشر. وفي قوله تعالى أيضا: وسعى في خرابها، وسعى في خرابها إلى آخره. ويستعمل أيضا في الخير وهو الغالب، وهو الغالب. وأمثلته كثيرة، منها قوله تعالى: وسعى لها سعيها وهو مؤمن، وسعى لها سعيها وهو مؤمن. ومنه قوله تعالى أيضا: يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. وهو من أبلغ أنواع الاستعارات. وغلب السعي في الأمور المحمودة، غلب السعي في الأمور المحمودة. ونحن إذا رجعنا إلى المعجم ألفينا أن السعي من سعى يسعى سعيا، من سعى يسعى سعيا كرعى يرعى رعيا إذا قصد. تقول سعى يسعى سعيا، أو نقول سعى، أو يقولون سعى يسعى سعيا كرعى يرعى رعيا إذا قصد. وتقول أيضا سعى إذا مشى، وسعى إذا ذهب، وسعى إذا مضى، وسعى إذا عدا، وسعى إذا عمل، وسعى إذا كسب، وسعى إذا جرى واضطرب، وسعى إذا تحرك واجتهد في المعاش. قولهم سعى إذا عدا، العدو ما هو العدو؟ العدو دون الشد وفوق المشي، العدو دون الشد وفوق المشي. انظروا إلى قوله تعالى في قصة سيدنا موسى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. معنى السعي هنا أنه دون الشد وفوق المشي. لماذا؟ هذا الرجل كان يهتم لأمر سيدنا موسى، فسمع بما مكروا له فأراد أن يخبره حتى لا يصلوا إليه. فإذا مشى مشيا عاديا ربما سبقوه، وإذا مشى مشيا بمعنى أنه عدا وجرى، يعني إذا اشتد ظنوا به شرا وتنبهوا له وقالوا لعله يريد أن ينبه سيدنا موسى، فمشى بين ذلك، بين الشد وبين المشي الذي هو عادي، حتى يدري يبلغ ويدرك موسى، وحتى لا يتنبه إليه الأعداء. وقالوا أيضا سعى إذا كسب هو من قوله تعالى: لتجزى كل نفس بما تسعى، أي بما تكسب. وشاهد السعي بمعنى الاجتهاد في حركة المعاش هو قوله تعالى: فلما بلغ معه السعي، أي أدرك معه العمل وأطاق أن يعينه، أطاق أن يعينه. قال الراغب الأصفهاني في قولهم سعى إذا مشى: زاد هو بسرعة، مشى بسرعة. ماذا زاد الراغب؟ زاد أي بسرعة. ومنه أخذ السعي بين الصفا والمروة، أخذ من هذا. ويقال سعى إذا عمل، فيقال سعى لهم وسعى عليهم بمعنى عمل، بمعنى عمل. هذه الدلالات كلها ترد على لفظ السعي. فأي الدلالات أحق بالترشيح في هذه الآية؟ ماذا ترون؟ السعي هنا بمعنى ماذا؟ السعي بمعنى المضي، وبه فسر قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، أو السعي بمعنى القصد، وبه أيضا فسر قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله. قال الفراء في قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، قرأ عبد الله بن مسعود: فامضوا إلى ذكر الله، والمضي والسعي والذهاب في معنى واحد. ماذا قال الفراء في قوله تعالى: فامضوا إلى ذكر الله؟ قال: المضي والسعي والذهاب بمعنى واحد، كما تقول: فلان سعى، أو هو يسعى في الأرض يبتغي من فضل الله. وقال أيضا: وقال بعض الأئمة: والعرب تجعل السعي أسرع من المضي، والقول فيها القول الأول. أما الزجاج فإنه يقول في قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، قال: أي اقصدوا إلى ذكر الله، وليس معناه العدو، ليس معناه العدو. وقرأ عبد الله بن مسعود هكذا يقول الزجاج: فامضوا إلى ذكر الله. قال أي عبد الله بن مسعود: ولو كانت فاسعوا لأسرعت حتى يسقط ردائي. ماذا قال عبد الله بن مسعود حينما قرأ فامضوا؟ قال: لو كانت فاسعوا لأسرعت حتى يسقط ردائي. وكذلك نقل الزمخشري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلا يقرأ فاسعوا إلى ذكر الله، سمع رجلا يقرأ فاسعوا إلى ذكر الله، فقال: من أقرأ كهذا؟ قال: أبي بن كعب. قال: ما زال يقرأ بالمنسوخ، لو كانت فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي. وعن الزجاج أيضا أنه قال: رويت عن عمر بن الخطاب ولكن اتباع المصحف أولى. قال: لو كانت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فامضوا لا غير لغيرها في المصحف. إذن السعي هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى القصد وبمعنى المضي. لهذا يقول أبو حيان: ينبغي حمله، أي فامضوا، ينبغي حمله على التفسير، أي هذه القراءة ينبغي حملها على التفسير، من حيث لا يراد بالسعي في الآية الإسراع، من حيث لا يراد بالسعي في الآية الإسراع. قال: ففسروه بالمضي. قال أبو حيان: ففسروه بالمضي. قال أبو حيان أيضا: ولا يكون قرآنا، أي هذه القراءة لا تكون قرآنا، التي هي فامضوا إلى ذكر الله، ما القراءة التي عندكم؟ فاسعوا إلى ذكر الله. قال أبو حيان: هذه القراءة التي هي فامضوا لا تكون قرآنا. قال: لا يكون قرآنا لمخالفته سواد ما أجمع عليه المسلمون، لمخالفته سواد ما أجمع عليه المسلمون. إذن هذه القراءة التي هي فامضوا هي مخالفة لسواد المصحف، فلا يقرأ بها، وإنما يستعان بها في التفسير. وقد أحسن ابن جني رحمة الله عليه قولا حينما قال: هذه القراءة التي هي فامضوا إلى ذكر الله، قال: هذه القراءة، أو في هذه القراءة تفسير للقراءة العامة. يريد ماذا؟ في هذه القراءة التي هي فامضوا تفسير للقراءة العامة التي هي فاسعوا، أي فاقصدوا وتوجهوا، هكذا يقول ابن جني، أي فاقصدوا وتوجهوا. وليس فيه دليل على الإسراع، يقول ابن جني: وليس فيه دليل على الإسراع، إنما الغرض المضي إليها، هكذا يقول ابن جني: إنما الغرض المضي إليها، كالقراءة التي ذكرنا، أو كقراءة من ذكرنا. إذن هذه القراءة التي هي فاسعوا هي القراءة المتواترة الصحيحة التي نقرأ بها، ولا يجوز أن نقرأ بالقراءة التي هي فامضوا. أقرت هذه القراءة التي هي فاسعوا لشموليتها ولعمومها، فهي تشتمل على دلالات كثيرة، وهي التي وافقت سواد المصحف، وهي الرواية التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يجوز تغييرها أبدا. إذن فما معنى فاسعوا؟ فاسعوا إلى ذكر الله فامضوا، أو فاقصدوا. وقالوا الوضوء، الوضوء انتبهوا معي، والقيام ولبس الثوب والمشي كله سعي إلى ذكر الله. الوضوء والقيام ولبس الثوب والمشي كله سعي إلى ذكر الله. وقال الحسن وقتادة ومالك إنما تؤتى الصلاة بالسكينة، إنما تؤتى الصلاة بالسكينة، والسعي يكون بالإرادة والعمل. السعي يكون بماذا؟ يكون بالإرادة والنية والعمل، هكذا يقولون. إنما تؤتى الصلاة بالسكينة، أما السعي فبالإرادة والنية والعمل. وقيل السعي هنا يراد به المشي على الرجل، يراد به المشي على الرجل، وهي مرتبة عالية، وهذا فضل وليس بشرط، هذا فضل وليس بشرط. وأقرت هذه القراءة التي هي فاسعوا كما قلنا لهذه الشمولية، لأن هذه الأمة قد تحتاج إلى وسائط لتبلغ الصلاة كالطائرة والسيارة وإلى غير ذلك من الوسائل التي لم تكن في زمن نزول الوحي. وإذا نظرنا إلى من ذهب إلى الصلاة مثلا في مكة بالطائرة أو ذهب بالسيارة، فهذا نوع من السعي. فهل هذا السعي ممنوع؟ هذا سعي بواسطة، هذا سعي بواسطة، ويتسع مفهوم السعي لهذا الاكتشاف ولهذا الاختراع ولهذا التيسير الذي امتن به الله تعالى على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ننتقل إلى الوجه السادس من الأوجه التي يرى ابن الجزري أن اختلاف القراءات يرجع إليها. إذن عندنا الوجه السادس ما هو؟ أن يكون التغيير في التقديم والتأخير. ما هو التقديم والتأخير؟ تسمعون بالتقديم والتأخير، ما هو؟ هذا غرض من أغراض البلاغيين. التقديم والتأخير هو تغيير مواقع الكلام أو الكلمات أو مواضع الكلمات، تغيير مواقع الكلمات في الجمل لغرض ما، تغيير مواضع الكلمات في الجمل لغرض ما. ضرب ابن الجزري رحمة الله عليه مثالين في هذا الباب. المثال الأول في قوله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق في سورة قاف، وجاءت سكرة الموت بالحق، هذه هي القراءة العامة وقراءة الجمهور. هناك قراءة أخرى يريدها ابن الجزري، وهي وجاءت سكرة الحق بالموت. ما هي القراءة؟ وجاءت سكرة الحق بالموت. هذه قراءة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقراءة أبي بن كعب، وقراءة عبد الله بن مسعود، وقراءة سعيد بن جبير إلى آخره. وأيضا روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قرأ بها حينما حضره الموت أو حضرته الوفاة. قالوا لما حضره الموت رضي الله عنه وأرضاه جاءته بنته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فبكت عند رأسه وأنشدت لحاتم طيء: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. ماذا قالت عائشة؟ أنشدت هذا البيت، وهذا البيت لمن؟ لحاتم طيء، للذين يكتبون: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، تريد الموت. ففتح أبو بكر الصديق رضي الله عنه عينيه وقال: لا تقولي هكذا، ولكن قولي: وجاءت سكرة الحق بالموت. فقرأها هكذا: وجاءت سكرة الحق بالموت. إذن ابن الجزري رحمة الله عليه أراد بالقراءتين ماذا؟ أراد أن يضربهما مثلا للتقديم والتأخير. فأين التقديم والتأخير على القراءتين؟ نقول وبالله التوفيق: التقديم في قراءة الجماعة قدم الموت على الحق، أليس كذلك؟ وجاءت سكرة الموت بالحق، يعني قدم الموت على الحق. وفي قراءة سيدنا أبي بكر الصديق ومن معه قدم الحق على الموت، بمعنى قدم الحق وأخر الموت، وجاءت سكرة الحق بالموت، فقدم الحق وأخر الموت. إذن قراءة الجماعة قدم فيها الموت وأخر فيها الحق، وقراءة أبي بكر الصديق ومن معه قدم فيها الحق وأخر الموت، وهذا جلي واضح. هل وقع على هذا التقديم والتأخير اختلاف في المعنى أم لم يقع؟ نرجع إلى المعجم العربي لنرى ما معنى الحق. الحق من حق الشيء يحق ويحق حقا وحقوقا. إذن من حق الشيء أو الأمر يحق ويحق في المضارع حقا وحقوقا إذا صار حقا وثبت. إذن هو من حق الشيء أو الأمر يحق بالكسر ويحق بالضم حقا وحقوقا صار حقا وثبت. قال الأزهري: بمعنى وجب وجوبا، بمعنى وجب وجوبا. ومنه قوله تعالى: ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، بمعنى وجبت وثبتت. وتقول أيضا: حق الشيء يحقه حقا وأحقه أيضا، أوجبه وأثبته وكان منه على يقين. وربما قيل: أحقه أي صيره حقا، ربما قيل أحقه صيره حقا. إذا رجعنا إلى الراغب نجد أنه يقول: أصل الحق المطابقة والموافقة، أصل الحق المطابقة والموافقة، كمطابقة الباب، كالمطابقة التي تشترط في الباب ليدور على استقامة، الباب لا بد أن يكون مطابقا لما يجعله يدور على استقامة بلا اعوجاج. إذن الأصل في الحق ماذا؟ المطابقة والموافقة كما قال الراغب. والحق يأتي على معان وأوجه، منها الأول يقال الحق لموجد الشيء، انتبهوا معي، يقال لموجد الشيء بحسب ما تقتضيه الحكمة. إذن يقال الحق لمن؟ لموجد الشيء بحسب ما تقتضيه الحكمة. ولذلك قيل في الله تعالى هو الحق. إذن الحق من أسماء الله تعالى وقيل من صفاته. قال ابن الأثير الحق، ما هو الحق؟ الذي تحقق وجوده وإلهيته. الحق الذي تحقق وجوده وإلهيته، الذي لا يسع أحدا إنكاره. وفي القرآن الكريم ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وقال تعالى فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. هذا الأول. الثاني يقال للموجد بحسب مقتضى الحكمة أيضا حق. إذن الأول لموجد الشيء بحسب ما تقتضيه الحكمة، وسمي الله تعالى حقا، سمي حقا لماذا؟ لأنه يوجد الشيء على حسب ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى. إذن الثاني للموجد، للموجد يقال للموجد بحسب مقتضى الحكمة. ولذلك قيل فعل الله كله حق، فعل الله تعالى كله حق. لماذا فعل الله كله حق؟ لأنه يفعل الشيء بحسب ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. وقال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق. يفصل أو نفصل الآيات لقوم يعلمون. هذا الثاني. إذن يقال للشيء الموجد بحسب ما مقتضى الحكمة حق أيضا. الثالث في الاعتقاد، في الاعتقاد للشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه. إذن يقال الحق في الاعتقاد أو في اعتقاد الشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه، كما تقول اعتقاد فلان في البعث والنشور والثواب والعقاب والجنة والنار حق. منه قوله تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. الرابع في القول والفعل، في القول والفعل الواقع بحسب ما يجب. يقال للفعل والقول الواقع بحسب ما يجب وبقدر ما يجب وفي الوقت الذي يجب. إذن يقال للفعل والقول الواقع بحسب ما يجب وفي الوقت الذي يجب وبقدر ما يجب يقال فيه حق أيضا، كما تقول فعلك حق وقولك حق، ومنه قوله تعالى وكذلك حقت كلمة أو كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، ومنه قوله تعالى أيضا ولكن حق القول مني لأملأن جهنم إلى آخره. إذن قلنا الحق أيضا يستعمل استعمال الواجب والجائز واللازم، هكذا نقول الحق يستعمل استعمال الواجب واللازم والجائز، منه قوله تعالى كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، ومنه قوله تعالى أيضا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والحق أيضا القرآن، القرآن أيضا حق، منه قوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل. قال أبو إسحاق الحق أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من القرآن، ومنه قوله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. والحق أيضا الأمر المقضي المفعول، شاهده قوله تعالى ما ننزل الملائكة إلا بالحق، بيانه في قوله تعالى ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. والحق أيضا الحزم، الحق الحزم، وبه فسر الإمام الشافعي رضي الله عنه قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما حق امرئ مسلمين أن يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده. الحديث ما حق امرئ مسلم أن يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده. قال المعنى، أي الشافعي قال ما الحزم لامرئ، ما حق امرئ مسلمين بمعنى ما الحزم لامرئ، وما المعروف في الأخلاق الحسنة لامرئ، يعني ما المراد إلا هذا، لا أنه واجب. أيضا الحق هو العدل، والحق أيضا المال، والحق أيضا الإسلام كما جاء في قصة موت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحق أيضا الملك بالكسر، والحق أيضا الشيء الثابت، والحق أيضا الصدق، أي صدق الحديث، الحق أيضا صدق الحديث. جاء في شرح العقائد أن الحق في العرف هو الحكم المطابق للواقع، في شرح العقائد الحق عرفا هو ماذا؟ هو الحكم المطابق للواقع، ويقابله ماذا؟ يقابله الباطل. والحق أيضا الموت، وبه فسر قوله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق، وسنصل إلى هذا. أما سيبويه رحمة الله عليه فإنه قال باب ما ينتصب من المصادر توكيدا لما قبله، وذلك قولك هذا عبد الله حقا وهذا زيد الحق للباطل، فدخلت الألف واللام فيه كدخولها في قولهم أرسلها العراك، وقد تسقط منه فتقول هذا زيد حقا لا باطلا. وقال في باب آخر يقال هذا العالم حق العالم. يريد به ماذا؟ يريدون التناهي والمبالغة في الوصف، بمعنى أنهم يبالغون في وصف هذا الممدوح بهذه الأوصاف. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.